الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا في شرح كتاب مختصر روضة الناظر للطوفي رحمه الله، وقد وصلنا إلى الأصل الثاني. كم الأصول؟ كم أصل؟ 4. الأول كتاب، لا استصحاب. الاستصحاب، ليش القياس من لا يجعلونه أصلا؟ لأنه ماذا؟ ها؟ بالضبط، لأنه يعود إلى الأصول الأربعة التي ذكرنا، يعود إلى الكتاب وإلى السنة، لأن القياس لا يمكن أن يقاس إلا مع وجود نصوص من الكتاب ومن السنة. مبحث السنة في كتب الأصول على قسمين. القسم الأول مبحث يهتم به أهل الأصول وله تطبيق عملي عند الأصوليين، وهذا هو المهم، هذا هو المهم. والقسم الثاني مبحث حديثي صرف، ليس له تعلق بماذا؟ بعلم أصول الفقه. طيب، لماذا يذكره أهل الأصول؟ تبع إتمام الفائدة، من باب إتمام الفائدة. يعني الدرس الماضي إذا تذكرون تكلمنا عن هل في القرآن معرب أم لا، وليس له دخل في علم الوصول. هذا العلم وين؟ في علوم القرآن وكذلك السنة. ولذلك من أراد أن يبحث مسائل المصطلح الحديث ويعرف مظانها ويحقق مسائلها يذهب إلى كتب المصطلح، أما كتب الأصول فهي تبع. لذلك لا نجعل الأصوليين بمقابل أهل الحديث في بعض المسائل، مثلا هل المرسل حجة أم لا. نعم سنذكر الخلاف كذا، لكن المعتمد عند من؟ والمعتبر كلام من؟ كلام من؟ كلام أهل الحديث. أهل الأصول كلامهم في قضية إيش؟ الاستنباط من الأدلة الشرعية فقط. ودرسنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سنتكلم عن تعريف السنة، عن طرق الوصول، وصول السنة إلينا من متواتر وأحد. متواتر جعل المؤلف له شروطا، وكذلك الأحد وهل يعمل بها أم لا. طيب تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: السنة لغة الطريقة، وشرعا اصطلاحا ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو إقرارا. طيب، هذا بالنسبة للتعريف. فإذا السنة لغة ماذا؟ الطريقة. سنة فلان يعني طريقته. ولذلك أهل التعبير، تعبير رأى، إذا سار أحد وسار خلفه رجل يقول ماذا؟ أنت على سنته وطريقته. ولذلك مثلا في الرؤية المشهورة، المرأة الجزائرية التي رأت النبي عليه الصلاة والسلام يمشي ثم رأت الألبان يمشي خلفه، تعبيرها ماذا؟ أنه على سنته. إذن الطريق معناه السنة، والسنة في اللغة الطريق. وشرعا اصطلاحا، يعني تعريف السنة اصطلاحا في الاصطلاح الشرعي. وفي مختصر المختصر لابن نصر الله قال: وشرعا اصطلاحها، يعني لعل هذه العبارة ايش اضبط. والسنة لها عدة اعتبارات، أوسعها السنة عند المحدثين ثم تضيق. السنة عند المحدثين كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قول وفعل وتقرير وشمائل وصفات خلقية وخلقية، كل هذا هو سنة عند من؟ عند المحدثين. ثم تضيق، فعند الأصوليين هي ما تقابل القرآن، يقول الدليل الذي تريد أن تستدل به كتاب وسنة، والذي تستدل به من السنة ما هو؟ القول والفعل والتقرير. وعند الفقهاء ما يقابل الواجب، وذلك بعض الناس تختلط عليه المصطلحات، فيقول اللحية سنة، معناها أنها إيش؟ يجوز حلقها، سنة مستحب. نقول سنة عند من؟ عند المحدثين، يعني هي هادي النبي عليه الصلاة والسلام. عند الفقهاء ما يقابل الواجب، فتقول هذا الفعل واجب وهذا سنة. وعند علماء العقيدة ما يقابل البدعة، فهذا الفعل سنة، يعني الذي يخالفه بدعة. فإذا السنة لها عدة اصطلاحات. المؤلف ذكر اصطلاح من؟ الأصوليين، ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير هي سنة. لماذا؟ لأن قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره كله عايش حجة، ويؤخذ منها أحكام. طيب تفضل. طبعا القول أي قول ما تكلم به النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، والفعل ما نقل من فعله في الحج أو في الصلاة أو في أي عبادة، والإقرار ما سكت عنه ورآه في مجلسه، والصحيح أيضا في غير مجلسه أي في زمن الوحي. وش الدليل؟ كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. إذن كل ما ورد إما إقرار النبي عليه الصلاة والسلام أو إقرار الشرع. إقرار النبي إذا رآه عليه الصلاة والسلام، إقرار الشرع إذا حدث في زمن الوحي. طيب قال رحمه الله: وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها أو بلغه عنه تواتر، وموجب للعمل إن بلغه أحد ما لم يكن مجتهدا يصرف عنه دليل لدلالة المعجز على صدقه والأمر بتصديقه والتحذير من خلافه. والتحذير من خلافه. إذن وهو حجة قاطعة، ما هو؟ يعني ما نقل عنه، يعني السنة. حجة قاطعة لا شك، فالسنة تستقل بالتشريع، حالها حال كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون الذي يريد أن يستنبط يذهب للقرآن ثم السنة، أو يذهب إلى الجميع. يذهب إلى الجميع. لذلك حديث معاذ رضي الله عنه وارضاه عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن إلى اليمن، قال: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: إيش؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوا، يعني يقصر. هذا الحديث على شهرته ضعيف سندا، في الحارث الأعور. قالوا: ومتنا كيف؟ قال: ثم طيب، إذا يعني وجد الحكم في القرآن لا ينتقل إلى السنة، طيب ما حكم الميتة؟ إذا قرأت في القرآن تقول حرام، انتهى. يعني إذا أحد سأل معاذ رضي الله عنه وأرضاه من أهل اليمن ما حكم الميتة، ينظر إلى القرآن: حرمت عليكم الميتة، فيقول: حرام، لأنه وجد الحكم. لكن لو نظر إلى الوحيين، إلى القرآن والسنة، ماذا تكون الإجابة؟ محرمة إلا الجراد والحوت. هذا الجراد والحوت من أين أخذناه؟ من السنة. ولو اكتفينا بالقرآن ثم وجدنا الحكم لا ننتقل، قلنا إيش؟ حرام فقط، حرام بعمومه، الميتة محرمة بعمومه. قال: وهو حجة قاطعة على من سمعه منه شفاها، هذا الأول يعني الصحابة، أو بلغه عنه تواترا، غير الصحابة سيأتي الكلام عن التواتر، وموجب للعمل إن بلغه أحادا. إذا بلغك الأحاد وسيأتي الكلام عليها، يجب عليك أن تعمل، إذن المؤلف قسم الخبر إلى متواتر وأحد، وسيأتي الكلام على التواتر على الأحد. ما لم يكن هنا إيش يستدرك؟ ما لم يكن مجتهدا يصرفه عنه بدليل، ما لم يأتي الخبر فيكون مثلا منسوخ فلا نقبله. لماذا؟ لأنه إيش؟ منسوخ. طيب لماذا حجة قاطعة؟ ذكر ثلاثة أمور. الأول لدلالة المعجز على صدقه. عندما النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الأحاديث ويرون المعجزات بين يديه يصدقونه لوجود المعجزات، وليس المعجزة وليست المعجزة هي الدليل الوحيد للنبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نصدقه ومن سمعه يصدقه لأدلة كثيرة ومنها المعجزات. الأمر الثاني والأمر بتصديقه، أي من الله تبارك وتعالى، أمرنا الله تبارك وتعالى بتصديق النبي عليه الصلاة والسلام والإقرار بما جاء به، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وغيرها من الأدلة الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث التحذير من خلافه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة يعني زيغ، أو يصيبهم عذاب أليم أي في الآخر. طيب تفضل. قال رحمه الله والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب. وقول من قال يمتنع دخولهما في مثل محمد ومسيلمة صادقان مردود بأنهما خبران صادق وكاذب. طيب قال والخبر أي الخبر الصادر بشكل عام، ومنه خبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومنه طبعا هنا يتكلم بشكل عام، أما خبر النبي عليه الصلاة والسلام إذا علمنا صحته فلا يحتمل إلا معنى واحد وهو الصدق. قال والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب. هذا عند علماء اللغة يقول الخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، والذي لا يتطرق إليه التصديق والتكذيب ماذا يسمونه؟ إنشاء. هل حضر فلان الدرس؟ ما تستطيع تقول إذا قال نعم، ما تستطيع أن تقول لا كذبت، هو يسأل. أما الخبر لو قلت نعم حضر لك أن تقول صدقت ولك أن تقول كذبت. يقول وقول من قال يمتنع دخولهما في مثل محمد ومسيلمة صادقان مردود بأنهما خبران صادق وكذا، يعني هنا كأنه يورد اعتراض، يقول الخبر يحتمل التصديق والتكذيب، طيب محمد ومسيلمة صادقان، إن قلت هذا الخبر صدق غير صحيح، وإن قلت كذب غير صحيح، فماذا أفعل؟ هذا خبر. فأجاب بأن الكلام هنا إيش؟ خبران وليس خبر واحد، اشتمل هذا الكلام وإن كان جملة واحدة على خبرين، على محمد صلى الله عليه وسلم صادق ومسيلمة صادق. طبعا من اللطائف يقولون والخبر ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، يقول هذا طبعا هذا من يعني التقعر قليلا، أو يقول هذا الكلام يلزم منه الدور. كيف؟ الآن إذا قلت فلان حضر الدرس هذا خبر، فتستطيع أن تقول إيش؟ كذبت أو صدقت. يقول حتى لو قلت صدقت كلامك يلزم منه إيش؟ ترجع وتقول كلامك يحتمل الصدق والكذب، فنرجع بدائرة واحدة. لكن يعني هذا هو المشهور والمعروف أن ما تطرق إليه التصديق والتكذيب، وهو يعني خبر بشكل عام، ومنه أخبار النبي عليه الصلاة والسلام قسمان تواتر وأحد. ثم ذكر الأول التواتر، وذكر كم مسألة فيه، الأولى ماذا يفيده التواتر، والثاني العلم ما هو، هل هو ضروري أو نظري، والثالث ما يحصل به، والرابع شروطه، يعني أربعة أو أربعة مسائل ذكرها المؤلف في مبحث التواتر. طيب تفضل. قال رحمه الله: وهو قسمان تواتر وآحاد. الأول التواتر لغة التتابع، واصطلاحا إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط تذكر. طيب التواتر لغة التتابع، ثم أرسلنا رسلنا إيش تترى يعني متتابعة. اصطلاحا إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم بشروط ستذكر. إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب، السلام، يمتنع تواطؤهم على الكذب لعدة أسباب: لاختلاف قبائلهم، لاختلاف مدنهم، لاختلاف أعمارهم، لاختلاف الأماكن التي يكونون موجودين فيها، وهكذا. السلام. فلو أن رجلا السلام أخبرك بخبر، ثم رجل آخر في منطقة أخرى أخبرك بنفس الخبر، ثم رجل آخر من قبيلة أخرى أخبرك نفس الخبر، كل هذا يستحيل أن يتواطأ الجميع على الكذب. مناطق مختلفة، قبائل مختلفة، أفكار مختلفة، أعمار مختلفة، مع كثرة هذا يستحيل تواطؤهم ماذا على الكذب. وفيه مسائل الأولى، تفضل. وفيه مسائل الأولى التواتر يفيد العلم، وخالف السمانية إذ حصروا مدارك العلم في الحواس الخمسة: لنا القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا ولا عقلا بل تواترا، وأيضا المدركات العقلية كثيرة منها حصركم المذكور، فإن كان معلوما لكم وليس حسيا بطل قولكم، وإلا فهو جهل فلا يسمع. قالوا: لو أفاد العلم لما خالفناكم. قلنا: عناد أو اضطراب في العقل أو الطبع. هنا كان هيش عصب المؤلف يعني. ثم يلزمكم ترك المحسوسات المخالفة، المخالفة السفسطائية الثانية. طيب التواتر ماذا يفيد؟ إذا أتاك خبر فيه تواتر ماذا يفيد؟ يفيد العلم، يفيد العلم، يعني سيأتيك علم أن هذا الأمر حدث وانتهى، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه. يقول: وخالف السمانية. من هو السمانية؟ يعني فرقة موجودة في الهند عبدت أصنام ظهرت قبل الإسلام، هؤلاء السمانية. يعني هم ما خالفون إلا في هذه القضية، هم عبدة أصنام يخالفون في وجود الله، بعد قد يكون خالفون في وجود الله وفي إفراد العبادة لله. وهذه إشكال يريدها، إشكال يعني على أهل الوصول، لماذا يريدون خلاف السمانية في هذه المسألة؟ لماذا يريدون خلاف اليهود في مسألة النسخ؟ إما نقول أن هذا خطأ، وأن هذه أقوال غير معتد بها ولا يلتفت لها، وهذا ما ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول، يقول هذه من الأخطاء التي يقع فيها الأصول. ولذلك الشوكاني عندما أتى للنسخ في مسألة جواز النسخ وذكر أهل الأصول خلاف اليهود، قال: سبحان الله، وهل خالفنا اليهود إلا في النسخ؟ يعني ما خالفنا اليهود إلا في النسخ، خالفونا في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول أهل الأصول يتقصدون ذلك ليقرأ طالب العلم الخلاف وليعرف الشبه ويعرف كيف يرد عليها، وهي من رياضة الأذهان كما تقدم معنا عندما ذكرنا أكثر مسألة. هم يريدونها لماذا؟ للذهن فقط. إذن هذا غير معتبر، الكلام هذا غير معتبر. السمانية ماذا يقولون؟ يقولون: لا يوجد شيء اسمه متواتر. طيب ماذا يفيد العلم عندك؟ نقلنا للسمنية، قال لا يفيد العلم ولا تتأكد من الأمر إلا إذا رأيته أو شممته أو لمسته أو سمعته أمامك فقط، حواس الخمس فقط. طيب السمع قالوا لا، قد يكون كذب. لنا ذكر أدلة من يقول بأن التواتر يقبل وأن فيه علم. قالوا القطع بوجود البلدان النائية والأمم الخالية لا حسا ولا عقلا بل تواترا، وجود الفراعنة في أحد يشك فيه؟ المصر ممكن ترضون أحد يشك بوجود الفراعنة؟ لا صح ولا لا؟ ما في أحد يشك فيها. وجود الآن دول نائية ما حد يأتيها، البرازيل في أحد يشك بوجودها مثل هذه الدولة؟ هذا عقلا لا أحد يستطيع أن يرده. وأيضا المدركات العقلية كثيرة، المدركات العقلية كثيرة ليست الحواس الخمس. قال حصركم المذكور فإن كان معلوما لكم وليس حسيا بطل قولكم. يقول انتبهوا لهذا، عندما يقول السمنية لا يفيد العلم إلا الحواس الخمس، من أين أتوا بهذا؟ ما هو من العقل؟ إذن المدركات غير الحواس الخمس، فهذا رددنا عليهم بنقيض كلامهم أو بكلامهم بدليلهم. عندما يقول بس الحواس الخمس، من أين أتيت بذلك؟ بالعقل، ونحن نقول كذلك. قالوا لو أفاد العلم لما خالفناكم. طبعا هذا ننتبه لهذه القضية، السمنية ما لهم كتب حتى نأخذ أدلة، هذا يستدل لهم واضح. مثل هذا قالوا قلنا، هذا يستدل، يقول يعني ممكن يكون دليلهم ذلك. لو أفاد العلم وأن التواتر يفيد العلم ولا يمكن تدفعه لما خالفناكم، احنا خالفناكم فيه، إذا ما يفيد العلم. قلنا هذا عناد أو اضطراب في العقل أو الطبع، الإنسان السوي لا يرد التواتر واضح. ثم يلزمكم، إذا تبون القضية فقط، تريدون القضية فقط أن إذا في خلاف يعني ممكن في أخذ عطاء، ترك المحسوسات المخالفة للسوفسطائية. من هؤلاء؟ فلاسفة يقولون حتى الحواس الخمس لا يؤخذ منها علم، حتى قال بعضهم أنا لا أجزم إلا بوجود نفسي بس، لو رأيت ما ممكن ما هو، لو شممت رائحة طيب ما قد يكون ما هو طيب واضح. فهذا هو الرد عليهم، نقول هؤلاء السوفسطائية يخالفونكم في ذلك فيلزمونكم بمثل الذي تلزموننا به. طيب المسألة الثانية، قال رحمه الله الثانية العلم طبعا التواتري. يحتاج ترجيح ولا ها؟ طيب تفضل. قال رحمه الله الثانية العلم التواتري، ضروري عند القاضي، نظري عند أبي الخطاب، ووافق كلا آخرون. ما معنى ضروري؟ ما معنى نظري؟ الضروري الذي لا يمكن دفعه، والنظري مباشرة، والنظري الذي يحتاج إلى مقدمات حتى نصل إلى الضروري، هذا معنى ضروري ومعنى نظري. فالقاضي يقول علم التواتر ضروري. لماذا ضروري؟ قال ما يمكن دفعه، من حين يأتيك فأنت إيش تصدق به. من القاضي؟ أبو يعلى، وتلميذه أبو الخطاب صاحب كتاب التمهيد قال لا نظري. لماذا نظري؟ قال أليس التواتر له شروط؟ طيب نأخذ الشروط، هذه مقدمة، ثم نطبق، هذه مقدمة ثانية، إذن هو نظري. الخلاف لفظي، كلهم يقولون ماذا؟ أنه يفيد العلم ويفيد الجزم، لكن هو هل هو ضروري؟ ما يمكن دفعه ولا ممكن إيش فيه مقدمات. طيب تفضل. الأول لو كان ضروريا لما حصل لمن ليس لو كان نظريا الأول لو كان نظريا لما عندك ضروريا؟ لا أنا أخطأ. أيه طيب. الأول لو كان نظريا لما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان، ولأن الضرورية ما اضطر العقل إلى التصديق به وهو كذلك. واضح إخوان؟ النظري الآن وجود المناطق هذه ذكرناها المشهورة يستوي فيه النساء والأطفال، لو تسأل طفل عن وجود أمر معلوم يجاوبك عليه. فهل الصغير عنده نظر؟ ما عنده نظر، فمثل هذه تساوى به الجميع، إذن ما هو نظري، هذا ضروري. طيب الثاني قال رحمه الله الثاني لو كان ضروري، ما معنى الثاني؟ دليل القول الثاني الذي يقول بأن علم التواتر علم نظري. طيب لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين وهما اتفاقهم على الأخبار وعدم تواطؤهم على الكذب، والخلاف لفظي، إذ مراد الأول بالضروري ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثاني البديهي كافي في حصول الجزم به التصور به تصور طرفيه، والضروري منقسم إليهما، فدعوى كل غير دعوى الآخر، والجزم به حاصل على القولين. واضح؟ إذن النتيجة واحدة، هذا يقول ضروري وهذا يقول إيش نظري، فالخلاف لفظي. المسألة الثالثة التواتر، ننتبه لها. التواتر يحصل بماذا؟ أو العلم الذي لا يمكن رده يحصل بماذا؟ هل يحصل بصفاتك أنت النفسية أو يحصل بالقرائن؟ واضح؟ يعني إنسان سمع مسألة أو خبر من 2-3 حصل عنده صاحب فطنة فتيقن أن هذا الأمر حدث، وآخر لا احتاج إلى قرائن وأدلة ثم وصل إلى إيش؟ إلى اليقين. ما رأيكم؟ الصحيح وكلام أهل السنة والجماعة أن العلم اليقين يحصل بأحد الأمرين، قد يحدث بها يحصل بهذا وقد يحصل بهذا. طيب قال الثالثة قيل ما حصل العلم به في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها ولغيره ممن شاركه في السماع من غير اختلاف، وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، أما مع اقترانها به فيجوز الاختلاف، إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختص بها دون الآخر، وإنكاره مكابرة. يعني يقول الأصل بالتواتر أن يحصل للجميع، واضح؟ أما مع وجود قرائن فقد يحصل لآخر ما لا يحصل لغيره، يعني هذا خلاصة كلامه. طيب قال رحمه الله ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن. هنا يريد أن يبين أهمية القرائن لقيامها مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به كمن أخبره واحد بموت مريض ثم مر ببابه فرأى تابوتا بباب داره وصارخا وصراخا وعويلا وانتهاك حريم، ولولا إخبار المخبر لجوز موت الآخر. طيب هنا يريد أن يبين أن القرائن لها أهمية، قرائن قد تجعل من الخبر من ظن إلى يقين، فأنت تعلم مثلا في هذا البيت أن هناك رجلا مريض مشف أي شارف على الموت، ثم يأتيك شخص ويقول توفي فلان، ثم تمر وتجد جنازة وتجد صراخ وتجد عويل وتجد أشياء. هذه القرائن، هذا الخبر وإن كان واحدا ارتقى من ظن إلى يقين، انتهى الأمر. لكن لو لم يخبرك قد يكون الميت شخص آخر. فهذا يعني يريد المؤلف أن يبين ماذا؟ أهمية القرائن. إذن يا أخوان الأصل بالتواتر أن يصلك إلى اليقين، ثم مع احتفاف أو مع وجود القرائن قد يصل إيش من شخص آخر إلى يقين أعلى من الآخر مع وجود القرائن. طيب، قال رحمه الله: الرابعة شرط التواتر. الآن يذكر شروط التواتر، وشروط التواتر ثلاثة: إسناده إلى عيان محسوس لاشتراك المعقولات، هذا الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون شيء محسوس. كيف؟ الذي يخبرك العشرة ولا العشرين يشترط أن الكل رأى، فيحصل عندك العلم اليقيني التواتر، أو سمع هذا الموجود أمامه، وهكذا. واضح؟ فهذا الأمر الأول، لأن أحيانا الإشاعة قد يكون فيها تواتر لكن لا يصير عندك يقين. متى يكون يقين؟ إذا كان الجميع رأى. مثاله: لو أتاك واحد قال في بيت حصل به حريق في العيون، جاك الثاني قال أنا رأيته، الثالث قال أنا اتصلت على الإسعاف ورأيت كذا، والكل رأى، هنا يحصل يقين. لكن لو الذي رأى واحد والجميع نشر الخبر لا يلزم. واضح؟ الأمر الثاني قال: واستواء الطرفين والواسطة في كمال العدد. يعني الذي رأى 20 والذي نقل 20 وهكذا إلى أن يصلك الخبر. واضح؟ فمثلا الأسانيد الأحاديث يلزم إذا كانت متواترة أن جميع طبقات الإسناد متساوية، يعني وصلت إلى عدد كبير. الثالث: حصول العدد المراد. واضح؟ حصول العدد المراد. قال: وأقل ما يحصل به العلم. قيل بدأ الآن يأتي بأقوال من يقول بعدد التواتر. قول أول: اثنان. لماذا؟ قال: قياسا على الشهادة. الشهادة كم الذي يشهد؟ اثنان. فقال: إذا شهد الأول والثاني حصل علم عند من؟ عند القاضي. وقيل 4. ما هو دليلهم؟ شهادة الزنا لابد تكون كم؟ 4. وقيل 5. دليلهم؟ بعضهم يقول أولي العزم، وبعضهم يقول لا. الآن الذين يشهدون على الزنا كم؟ 4. يحتاجون تزكية لو من واحد، فهذا دليلهم. يقولون شهادة الزنا 4 مع مزكيهم 5، فبهذا العدد حصل العلم. قضية اللعان هذا قول، هنا نتكلم عن عدد. أي لا هذا قول. وقيل 20، أي آية؟ إيكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100. وجه الدلالة: إذا كان 20 حصل عندهم علم أنهم يصبرون. وقيل 70، واختار موسى قومه 70 رجل. طيب، ما دخل هذا القضية؟ قالوا 70 إذا رأوا ونقلوا حصل تواتر للقوم. وقيل غير ذلك، لكن تلاحظون الأدلة تتكلم عن مواضيع أخرى. من يتكلم عن الشهادة، يتكلم عن الزنا، يتكلم عن اصطفاء موسى للعدد، يتكلم عن الصبر في الجهاد في المقاتلة. والحق، ثم ذكر أن ليس هناك ضابط، الضابط ما يحصل في النفس. قال شيخ الإسلام بن تيمية، وهذا هو مذهب الجمهور. بن تيمية نسبه للجمهور، وهذا هو قول المحققين من أهل العلم. اختيار ابن حجر في نزهة النظر، اختيار ابن تيمية، واختيار حتى الألباني رحمه الله عندما علق على نزهة النظر، جماعة من أهل العلم. لعدم وجود الدليل. إذن العدد هو ما يقع في النفس مع وجود القرائن يصل إلى العدد فالتواتر. طيب تفضل. قال رحمه الله: إسناده إلى عيان محسوس لاشتراك المعقولات. لا قل والحق. والحق أن الضابط حصول العلم بالخبر، فيعلم إذن حصول العدد ولا دور، إذ حصول العلم معلول. ما معنى ولا دور؟ حصول العلم بالخبر فيعلم إذن حصول العدد ولا دور. حصول العدد يعلم فلا يأتي العكس الدور. يقول: إذ حصول العلم معلول الأخبار ودليله كالشبع والري معلول المشبع. ما هو ماذا يريد أن يبين؟ أنت الآن إذا أكلت، أسألك الآن، تشبع في كم لقمة؟ ما تستطيع. متى يصل الشبع؟ إذا شبع، تأكل لقمة ولقمتين وثلاثة وأربعة، ثم يحصل كذلك التواتر، تيك واحد واثنين وثلاثة وأربعة إلى أن يصل. يقول حتى مثال النبات، مثال ضوء الصبح، مثال نمو الطفل، نمو الطفل في يوم وليلة؟ لا. فكل هذا يصل إلى مرحلة معينة حتى يتبين. هذا الذي يريد أن يذكره. طيب. قال: إذ حصول العلم معلول الإخبار ودليله كالشبع والري معلول المشبع والري معلول المشبع والمروي ودليل والمروي والمروي ودليلهما إن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما وما ذكر من التقديرات تحكم. الآن بدأ يذكر، يرد على الأدلة الأخرى والأقوال الأخرى. قال: وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه. طيب. نعم، لو أمكن الوقف على حقيقة الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها، أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره، لكن ذلك متعذر، إذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا كتزايد النباتات وعقل الصبي ونمو بدنه وضوء الصبح وحركة الفيء، فلا يدرك. مثل هذا لا يدرك بلحظته، يدرك بعد أن يصل. كذلك التواتر العلمي اليقيني يدرك بعد ما يصل. طيب. الآن بعد ما ذكر الشروط الثلاثة بدأ يرد ويقول: ولا يشترط كذا وكذا وكذا، ولا تشترط عدالة المخبرين لأن المقصد الكثرة، ولا إسلامهم لأن مناط حصول العلم الكثرة، ولا عدم انحصارهم في بلد، يعني ما يلزم أن يكون محصورين إيش في بلد، وقد يكون محصور ما في إشكال، أو عدد لحصول العلم بإخبار الحجيج وأهل الجامع عن صاد عن الحج أو مانع من الصلاة. لو أتاك الحجاج السنة هذه ورأوا شيء معين تصدقه؟ نعم تصدقه، يحصل عندك جزم. فعدد كونه محصور وغير محصور هذا ليس شرطا. ولا عدم اتحاد الدين والنسب لذلك، لأن قلنا ندور حول ماذا؟ ها؟ الكثرة. ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به خلافا للمرتضى. المرتضى إمام من أمة الشيعة، وأوردوا هذه المسألة بناء على معتقدهم، وأيضا المسألة الأخرى الثانية نفس القضية. قال: وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع خلافا للإمامية، يعني الشيعة، لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي. ماذا يريد أن يقولون؟ يشترط مثل المرتضى: ولا عدم اعتقاد نقيض المخبر به، يشترط أن لا يكون عندك اعتقاد، لأن هذا اليقين قد يكون بسبب عقيدتك لا بسبب الكثرة. واضح؟ واضح إخوان؟ الثاني قالوا ممكن أن أهل التواتر يكتمون الحق ويكتمون التواتر. لماذا؟ لإمامة علي رضي الله عنه وارضاه، متواتر وكتمه من؟ الصحابة. واضح؟ وهذا باطل. لماذا؟ من أول التعريف نقول يستحيل تواطؤهم على الكذب، لنا يعني أنه ما يمكن أن يكتمون، أنه كتواطؤهم على الكذب وهو محال. ممكن ينتشر الكذب ويتواطأ 30 شخص على كذبة؟ لا. قالوا ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد. النصارى تواطؤوا وما ذكروا أن عيسى عليه الصلاة والسلام تكلم إيش في المهد. ماذا هو الرد أو ما هو الرد؟ قلنا لأنه كان قبل نبوته واتباعهم له، هذا أمر قبل النبوة. ولذلك في معجزات عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة ما انتشرت كانتشار معجزاته بعد البعثة، هذا قبل. وقد نقل أي في بعض كتب التواريخ والسير أن حاضري كلامه لم يكونوا كثيرين، أن عندما حضروا لكلام عيسى في المهد عليه الصلاة والسلام لم يكونوا بكثرة التواتر. وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف، والأظهر المنع عادة. هل يجوز أن تكذب في عدد التواتر؟ وهل يكذبون لعدد أهل التواتر؟ يقول لا، وهو مأخذ المسألة المذكورة والله أعلم. إذن شروط التواتر ثلاثة، ما هو؟ أن يكون مدركه الحس، والثاني أن يكون العدد في الواسطة والطرفين واحد، والثالث أن يصل إلى عدد اليقين. أما إسلام أما عدالة وكل هذا لا يشترط، أما يكون غير محصور كل هذا لا يشترط، وأما أنهم يكتموا الحق فلا. واضح؟ كل هذا من يريد أهل البدع أن يدخلوا مثل هذا الباطل. طيب نتكلم عن الأحاد، تفضل. قال رحمه الله: الثاني الأحاد، وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها، أو ما فقد شرطا من شروط التواتر. ما هو أحسن؟ أسهل. فإذا عندنا تواتر انتهينا من الكلام عنه، وعندنا أيضا الآحاد. والآحاد باختصار أجمع أهل السنة والجماعة على الأخذ بالآحاد مطلقا في العقائد وفي الفقه. واضح؟ وأما أهل البدع من المعتزلة فقد أنكروا وردوا خبر الآحاد إذا خالف الشيء الذي يعتقدونه، لأن الآحاد ظن والعقيدة يقين. واضح؟ هذا بالنسبة للمسألة الأصل. وبعض العقلانيين من المعاصرين تابعوا المعتزلة، ولذلك ألف أهل العلم حتى من المعاصرين كتبا في إثبات خبر الآحاد، ومن أشهرها ما كتبه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، حجية خبر الآحاد. وأما في الفقه إذا عارض الآحاد دليلا قوي، وهنا بدأ الخلاف بين الفقهاء. واضح؟ فالحنفية ردوا الآحاد إذا خالف أصلا من الأصول الشرعية أو مما تعم به البلوى، لأن هذا الأصل أقوى من الأحد، فلا يقولون بالتصريح، حديث التصريح لا يقولون به، على الرغم من وين؟ في البخاري ومسلم. لماذا؟ قال يخالف أصل أن الرد يكون بالمثل. ما هو التصريح أو ما هي التصريح؟ أن تشتري شاة ثم تكتشف أن صاحب الشاة قد ربط هذا الثدي، فإذا شربت الحليب بعدها لا تجد حليبا في هذه الشاة. طيب أنت الآن شربت الحليب، ماذا تفعل؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري ومسلم أن يرجع الشاة ومعها إيش صاعا من تمر. الحنفية قالوا هذه خالف أصل الرد بالمثل، واضح؟ فردوا خبر الأحد. أيضا ردوا ماذا؟ مسألة العراية، لأنها تخالف مسائل الربا. العراية يعني بيع، نوع من البيوع المعروفة، أن تشتري رطبا في النخل برطبا عندك مع شروط مذكورة في كتب الفقه، قالوا هذا يخالف الربا. إذن عندنا الحنفية ردوا خبر أحد متى؟ يخالف أصلا أو مما تعمو بالباب. والمالكية، وهو ما ينسب عن الإمام مالك ولا يصح عنه، قالوا خبر الأحاد يرد إذا خالف القياس، ولذلك لم يقولوا بغسل ولوغ الكلب سبعا، لأن القياس في غسل النجاسات كم؟ الأصل في غسل النجاسات كم؟ واحدة، فنقيس عليها. خبر الأحاد الآن خالف القياس، القياس أقوى، واضح إخوان؟ إذن الأحاد من ناحية العقائد خالفنا من؟ المعتزلة. أهل البدع منهم المعتزلة، وأهل السنة أخذوا بخبر الأحد. وفي الفقه الحنفية قالوا نقول بخبر الأحد بشرط أن لا يتعارض مع أصل، فالأصل أقوى. والمالكية قالوا نأخذ بخبر الأحد بشرط أن لا يخالفه ماذا؟ القياس، لأن القياس أقوى. من؟ إيه نعم، مما عمت بي البلوى أو خالف أصلا، يعني خالف شيء أقوى منه، واضح؟ وذلك لا تستغرب في كتب الفقه أن يرد حديث. طيب كيف يرد حديث؟ قال أنا عندي دليل أقوى منه فنرده. طبعا هذا الكلام غير صحيح ومرجوح، وفيه أيضا رد لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلا دليل واضح صريح. وذلك الأصل الأخذ بخبر الأحاد في جميع الأدلة ما لم يكن منسوخا أو ضعيفا لا شك يعني. طيب أما خبر الأحاد يفيد الظن ولا يفيد اليقين؟ على ثلاثة أقوال، المؤلف ذكر قولين، ثلاثة أقوال. القول الأول خبر الأحاد يفيد اليقين، وهذا ما نصره بن حزم، أي خبر أحاد يفيد يقين. قال لأن الله قال إن يتبعون إلا الظن. كيف تقولون ظن؟ والله ذم الظن. وأما الجمهور قالوا يفيد الظن، لأن الواحد قد يخطئ، لكن الظن ماذا؟ الراجح. أما ما ادعيته أنت يعني أصحاب القول والبن حزم إن يتبعون إلا الظن، هذا الظن الشك، الظن المذموم. وأما بعض المحققين من أهل العلم كابن تيمية رحمه الله والشنقيطي، جماعة من أهل العلم، قالوا خبر الأحاد يفيد اليقين مع وجود القرائن. ما هي القرائن؟ أن يروى في الصحيحين، أن تجمع الأمة على صحته، أن يشتهر، كل هذه قرائن. مثاله إنما الأعمال بالنيات. في أحد يشك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاله؟ لا. لماذا؟ مروي في الكتب الستة، أجمع العلماء على صحته، أجمعوا على شهرته ومعرفة جميع الناس به. هذا خلاصة يعني مسألة الأحد. يفيد اليقين، خبر الأحد يفيد اليقين عنده، ثلاثة أقوال. نعم يفيد القول اليقين بن حزم اللي هو الظاهرية، القول الثاني يفيد الجمهور، يفيد الظن الراجح، مهم هذا الظن الراجح، والثالث قالوا الأصل أنه يفيد الظن الراجح، فإذا وجدت قرائن ارتفع إلى اليقين. تفضل. وعن أحمد في حصول العلم به قولان، الأظهر لا وهو قول الأكثرين، والثاني نعم وهو قول جماعة من المحدثين وقيل محمول على ما نقله الأحاد الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم واتقانهم من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول كأخبار الشيخين ونحوهما. وقيل هذا هو القول الثالث الذي ذكرناه، واضح؟ الأظهر لا، يعني في الظن الراجح هذا الجمهور. نعم قول جماعة محدثين، وقلنا نصره من؟ ابن حزم. وقيل محمول، هذا القول الثالث. الآن يبدأ ذكر الأدلة، تفضل. الأولون لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه. يقول لو أفاد العلم، كل خبر نسمعه من أي شخص نصدق، هذا غلط. ثاني، ولما تعارض خبران، أو هذا أيضا إذا كلها يفيد يقين ما في تعارض بين الأدلة. الثالث، ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة به. يعني هذه مسألة في النسخ سيأتينا إن شاء الله. قال إذا أنت تقولون أنه يفيد الظن يفيد اليقين، جاز نسخ، إحنا ما نقول به. طيب، ولجاز الحكم بشاهد واحد. أيضا من الأدلة قال إذا الخبر الواحد يفيد اليقين، لماذا لا يكون الشاهد كم؟ الشهود واحد. طيب، ولستوى العدل والفاسق كالتواتر. يقال يستوي العدل والفاسق كالتواتر، عدل تواتر حنا حتى الإسلام ما نشترطه. طيب لماذا لا نقبل كل خبر أحد؟ إذا كان التواتر يفيد يقين والأحاد يفيد يقين، نجعل الشروط واحدة، واللوازم باطلة، يعني يقصد أن اللوازم كثيرة. تفضل، واللوازم باطلة، والاحتجاج بنحو أن تقول على الله ما لا تعلمون غير مجزٍ لجواز ارتكاب المحرم. طيب، هو يقول والذي يقول يستدل علينا أن الله قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن يعني الله حرم علينا الكلام بغير علم، يقول هذا غير مجدين غير صحيح. يعني الذي يقول أنه يفيد اليقين أن الله سبحانه وتعالى نهى عن الكلام بغير علم، يعني علم يقيني، واضح؟ فإذا لا يجوز أن تتكلم إيش بالظن، اللي هو نفس قريب من الدليل الذي ذكرناه، يتبعون إلا الظن. قال الجوازي لجواز ارتكاب المحرم، يعني أنت الآن غير مجدي، يعني كأنك تقول أنت بفعلك هذا ترتكب المحرم، هو ما ارتكبنا المحرم، لأن سيأتي أن خبر الأحد قد عامل به وتيقن به جماعة من الصحابة رضي الله عن الجميع. طيب، ثم فيه مسائل. الأولى، يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا خلافا لقوم. طيب، إذن هل يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا؟ هل يجوز أن ترسل واحد وتأمر هذا الرجل رجلا آخر بأمر عقلا؟ يصح، يكفي واحد، ما يحتاج أنك تحشد ناس كثير حتى يأمروه بأمر، خلافا لقوم جماعة من المعتزلة. طيب، لنا أن في العمل به دفع ضرر مظنون فوجب أخذا بالاحتياط، وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر، فتعينت الآحاد. يقول لنا أن في العمل به دفع ضرر مظنون فوجب أخذا بالاحتياط، احتياطا نأخذ به، لأن إذا ما أخذنا به في ضرر، لا بد أن كل دليل إيش، أنا عندي ضرر، كل ما أريد أن آمر أحدا أتي إيش، آتي بجماعة حتى يصل التواتر. وقواطع الشرع نادرة، يعني الأشياء القاطعة بالشرع نادرة، لأن كثير من أحكام فقهية ظنية، فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام. والثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى الناس كافة، وهو كم؟ واحد. احتج الخصم خبر الواحد يحتمل الكذب، فالعمل به عمل بالجهل، وامتثال أمر الشرع والدخول فيه يجب أن يكون بطريق علمي. وأجاب علمي يعني يقيني. وأجاب عن الأول بالمعارضة بأن الاحتياط في الترك احترازا من تصرف المكلف في نفسه التي هي غير مملوكة له بالظن، وفيه خطر كما قيل في شكر المنعم عقلا. طيب، يعني هو الآن يقول أن لا يجوز عقلا أن تتعبد الناس بالواحد، لأنه ممكن يخطئ. واثنين، أن الأمور الشرع لابد تكون يقينية، هذا بناء على كلام المعتزلة. طيب، ويقول العمل به ضرر مظنون لأنك لابد أن تحشد الناس، نقول لا. هو يقول نحن نقول أخذا بالاحتياط، يقول لا، الاحتياط الترك، لأنك لا يجوز لك أن تتصرف بملك الغير كما مر معنا إذا تذكرون. وعن الثاني بمنع التعطيل تمسكا بالنفي الأصلي. يقول الثاني نتمسك بالنفي الأصلي، لو عطلنا كثير من الأحكام تمسكنا بالنفي الأصلي. وعن الثالث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كلف إبلاغ من أمكنه إبلاغه دون غيره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي استطاع، فتعذر عند النبي عليه الصلاة والسلام، غيره فلا يتعذر. طيب، والمعتمد أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة، ثم المنكر إن أقر بالشرع فتعبده بالحكم بالفتية والشهادة والاستهاد في الوقت والقبلة ونحوها من الظنيات ينقض قوله. هذا القائل لابد أن يذهب إلى القاضي، والقاضي يكتفي بشاهدين، فنقول أنت الآن تناقضت، واضح؟ هذا أحد. طيب، وإلا فما ذكرناه قبل يبطله، ثم إذا أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق. طيب، الثانية الآن عقلا نقول الأخذ بخبر الأحد عقلا يجوز أن يتعبد به. طيب، سمعا يعني شرعا. الآن هنا الخلاف الذي ذكرناه ما بين أهل السنة والجماعة وما بين من؟ ها، المعتزلة أهل البدع، اللي هو إيش؟ تعبد بخبر الأحاد مطلقا في العقاد وفي غيره، خاصة في العقاد. طيب، الثانية الجمهور على جواز التعبد به سمعا يعني من ناحية الشرع، خلافا لبعض القدرية والظاهرية. بعض القدرية يقصدون المعتزلة، لأن المعتزلة ينفون القدر، والقدر أو بدعته متعلقة بالقدر، ولذلك سموا إيش؟ قدرية. طيب، لنا وجوه. الأول، لو لم يكن لكان تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم الأحكام إلى البلاد على ألسنة الأحاد عبثا واللازم باطل، وتبليغه كذلك تواتري. إذن النبي عليه الصلاة والسلام تعبد بهذا الأمر وأرسل إلى اليمن واحد، معاذ، فاكتفى بواحد. طيب، فإن قيل اقترن بها ما أفاد العلم. يقولون وإن أرسل واحد، هم الآن معتزلة، لكن في قراءة تدل على أنه صادق، واضح؟ قلنا لم ينقل والأصل عدمه، ومجرد الجواز لا يكفي. وكيف أتيتم بأدلة أن في قراء على هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بواحد وانتهت القضية. الثاني اللي هو إيش؟ الاحتجاج بماذا؟ ها؟ اللي هو إيش؟ الثاني الدليل يعني على ماذا؟ على حجية الأحد، واضح؟ إجماع الصحابة وتواتره عنهم تواترا ماذا؟ ها، معنوي. ما الفرق بين التواتر اللفظي والمعنوي؟ التواتر اللفظي أن ينقل بلفظه، وأن يجمعوا على لفظ واحد أو حادثة واحد، واضح؟ أما التواتر المعنوي قد يختلفون في قضية، في فرعيات، ويتفقون على أصل المسألة، فهذا ماذا؟ تواتر معنى. مثال، فلان كريم وقد خدم الآخر، يعني عبد الله خدم عبد الرحمن، ففي شخص قال خدمه وأعطاه مال، وفي شخص ثاني قال أعطاه سيارة، وفي ثالث قال خدمه في وظيفتي، وفي الآن في خلاف، لكن متفقون على ماذا؟ الخدمة. هذا نسميه ماذا؟ تواتر معنوي وليس لفظيا. اختلفوا في الفرعيات لكن أصل المسألة موجودة. الصحابة رضي الله عن الجميع تواتر عنهم تواترا معنويا قبول خبر الأحد. وذاك بن دقيق العيد له مسألة جميلة في شرح عمدة الأحكام، عندما يأتي بأمثلة يقول هذا دليل حجة الأحد، دليل حجته، قالوا هذا إن كان مثالا إلا أن مجموعها يدل على أن في تواتر معنوي. يقول هذا لوحده لا يدل على الأمر، لكن مثال مع مثال مع مثال يدل على أن في تواتر معنوي. تفضل. كقبول الصديق خبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في الجدة، وعمر خبر حمد. الصديق رضي الله عنه وارضاه قبل خبر كما عند أبي داود خبر الجدة، يعني في توريث الجدة من المغيرة ومحمد بن مسلم، واثنين خبر أحد فأخذ به اثنين. وعمر خبر حمل بن مالك في غرة الجنين، حمل بن مالك في غرة الجنين وخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قبل خبر واحد، وهذا موجود عند أبي داود في غرة الجنين. ما معنى غرة الجنين؟ يعني لو أن إنسانا ضرب حامل وهذا الجنين سقط، فديته غرة يعني عبد. ولاحظ أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال بعدما سمع هذا الله أكبر، لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره، يعني اختار الأحد وعمل به بدون قرينة إقرار وبدون قرينة، حتى لا يأتون يقرون في قراءة بدون قرينة. طيب. وخبر الضحاك في توريث المرأة من دية زوجها وخبر عبد هذا الرحمن. هذا أيضا عند أبي داود، دية الرجل الميت هل تورث المرأة الزوجة أو هو للعاقلة؟ الضحاك روى حديثا أن إيش؟ أن أيضا الزوجة تورث، وقبلوا به، قبل به عمر رضي الله عنه وارضاه. طيب. وخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس. في المجوس يعني أخذ الجزية منهم، وعبد الرحمن عوف واحد، وهذا في البخاري. طيب. وعثمان خبر فريعة بنت مالك في السكنة. وعثمان أيضا قبل خبر فريعة في السكنة، أي سكنة المعتدة، وقبل به رضي الله عن الجميع، وأيضا عنده هو في السنة. وعلي خبر الصديق في غفران الذنب بصلاة ركعتين والاستغفار عقيبة. علي رضي الله عنه وارضاه عندما سمع حديث أبي بكر رضي الله عنه وارضاه في مسألة صلاة ركعتين ثم استغفار وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنب قبله من شخص. طيب. ورجوع الكل إلى خبر عائشة في الغسل بالتقاء الختانين، وهذا في مسلم، كان بعض الصحابة يقول لا غسل إلا إيش؟ بخروج مني، أما بالتقاء الختانين لا غسل، وهذا يسمونه الإكسال. ثم روت عائشة رضي الله عنها وارضاها الحديث المعروف، إذا جلس بين شعابها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، وقبلوا خبر عائشة. طيب. واستدارة أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد في قضايا كثيرة، هذا في الصحيحين، عندما أتى رجل لأهل قباء قال إن الله أنزل قرآنا أن القبلة لمكة، فاستداروا وأخذوا إيش؟ خبر واحد. إذن هذه القضايا، يعني يقول في قضايا كثيرة، هذه القضايا مجملها تدل على ماذا؟ إذن هو متواتر تواترا معنويا. طيب لو كان تواتر لفظي كيف تكون صورته؟ يتفقون على لفظ معين بأن الأحاد مقبول. بالضبط، يعني يقول قال أبو بكر الصديق الأحاد حجة، قال عمر الأحاد حجة، قال عثمان الأحاد حجة. فإذا مثلا بلغ 20 صحابي قال هذا الكلمة نقول هذا تواتر لفظي. طيب. يقول ودعوى اقتران ما أفاد العلم بها مردود بما سبق وبقول عمر في خبر الغرة لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره. فظاهره الرجوع إلى مجرد خبر. واضح يا أخوان المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون جميع الأخبار الأحاد المأخوذة احتفت بقرآن، وهذا غير صحيح، لأن عمر أخذ بخبر الواحد لوحده. طيب الآن سيأتي أدلة من المعتزلة في رد خبر الأحاد. تفضل. قالوا رد عليه الصلاة والسلام خبر ذي اليدين والصديق خبر الآن المغيرة. في الصحيحين عندما قام ذو اليدين وقال يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت، النبي أخذ بقوله ولا استشهد بغيره؟ إذن ما قبل خبر الأحد، هذا كلام. وما هو الرد؟ النبي عليه الصلاة والسلام أراد التأكد، وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام عنده شك ثم ظن في المقابل عنده شك فأخذ بالقرآن. طيب والصديق خبر المغيرة، نبي الصديق رد خبر المغيرة ثم صدقه بمحمد بن مسلمة. طيب الآن الصديق عندما رد خبر المغيرة وقبل بخبر مسلمة محمد مسلمة، هذا متواتر للأحد إلى الآن، نحن بالأحد. وعمر رد خبر بموسى لكن استشهد بأبي سعيد، إذن إلى الآن ندور في بالأحد. وعلي خبر معقل في بروع، وهذه يعني حديث أو أثر ورد عن علي رضي الله عنه وارضاه في سنن سعيد بن منصور، فرد خبر معقل في قضية بغيره، ونرد عليهم كما رددنا على أو رددنا في المسائل السابقة. طيب وعائشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، هذا في الصحيحين، ابن عمر يقول قال صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. عائشة ما قبلتها، كيف يعذب؟ طيب قلنا الآن سيرد على جميع ما سبق. طيب قلنا استظهارا لهذه الأحكام لجهات ضعف اختصت بهذه الأخبار، ثم إنها قبلت بعد التوقف فيها بإخبار اثنين بها، ولم تخرج بذلك عن كونها أحادة. واضح يا إخوان هذا الدليل؟ ها واضح؟ أي يقول هذه الأدلة التي قلتم بها، أولا هي ما تخرج عن الأحد، ما قبلت كلامك ثم صدقك فلان، إلى الآن نحن ندور في حلقة الأحد. اثنين يقول هنا قد يشك ويستطيع التأكد، لكن لو لم يكن هناك آخر قبل به، شك بك. أنا الآن قلت قول واحد قال ما قال ها تأكد، لكن لو لم يكن هناك إلا واحد صدقته. الثالث وجب قبول قول المفتي فيما يخبر به عن ظنه بالإجماع، فليجب قبول قول الراوي فيما يخبر به عن السماع والجامع حصول الظن. يقول المفتي فتواك الآن تسأل كم واحد وتقبل به، كذلك الرواية. طيب قالوا قياس ظني فلا يثبت به أصل، قلنا محل النزاع. مر معنا أن القياس في الظن يجوز، أنه لا يكون قياس لابد في العقائد وقياس يقيني، لا. طيب آخر مسألة تفضل. تنبيه اشترط الجباء لقول خبر الواحد لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جمع في جميع طبقاته كالشهادة، أو يعضده دليل آخر وهو باطل بما سبق، والفرق بين الشهادة والرواية ظاهر. طيب واضح الجباء ايش يقول؟ يقول لازم اثنين. طيب ليه؟ قال قياس على الشهادة. ماذا نقول؟ فرق بين الشهادة وبين الرواية، الشهادة تحتاج تأكيد فنؤكده بآخر، والرواية يكتفى فيها بواحد. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونكمل إن شاء الله الدرس القادم مبحث السنة وننهي إن شاء الله.